قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين: ولا يجزئ فصل ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي، أي من ينسب إلى هاشم بأن يكون من سلالته، فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: إن الزكاة لا تدفع لها هاشمي، وهم منتسبة إلى هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كما ذكر المؤلف آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث وآل أبي لهب، فذرية هؤلاء هم بنو هاشم. لكن تنزل إليه إن كان غازيا أو غائبا لإصلاح ذات البين أو مؤلفا أو مؤلفا. يقول: إن كان غازيا أجزأ، أو غائبا لإصلاح ذات البين، لا لإصلاح، لا لحفظ نفسه، أو مؤلفا قلبه يعني، فيجوز أن يدفعها إلى الهاشمي إن كان سيدا مطاعا في قومه. نرجو بذلك، نعم، يعني نرجو بذلك حسن إسلامه أو دفع شكله كما تفضل، يجوز لو كان من يهاشم، لأن هذه تدفع لمصلحة. كذلك لو كان غارما لإصلاح ذات البين، لكن لو كان غارما لحظ نفسه على ديون هاشم ما ندفعه من الزكاة، أو كان كذلك غازيا في سبيل الله. وكذا أيضا لو كان طالب علم، كان طالب علم، واضح، لأنه في حكم غازي في سبيل الله جل وعلا. قال: ولا إلى، وأصح قول العلماء الواجب عن أحمد، هو اختيار شيخ الإسلام خلافا لمشهور المذهب، أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يدخلن في الحديث، وأن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. ولذا جاء في الحديث: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. نعم. ولا إلى مطلبين مشاركتهم لبني هاشم في الخمس، اختاره القاضي وأصحابه، وصححه ابن رجة وجزم به في الوجيز وغيره. والأصح تجزئ إليهم اختاره الخراقي والشيخان وغيرهم، وجزم به. نعم. وجزم به في المنتهى والإقناع. هذا هو المذهب. فالمذهب على خلاف ما ذكر المؤلف. المؤلف هنا ماشى على قول المذهب، وأن المطلبي كذلك، أن المطلبي كذلك، يعني بنو المطلب، المطلب الذين منهم الإمام الشافعي، قالوا كذلك لا يعطون من الزكاة، لا يعطون من الزكاة. لكن المشهور في المذهب خلافه، بل يعطوا. ولذا قال: والأصح تجزئ إليهم، اختار الخرقي، الخرقي والشيخان، الشيخان يعني المجد والموفق، المجد والموفق. وهذا هو المذهب، لذا هو الذي في المنتهى يقول والإقناع، في المنتهى والإقناع. إذا المؤلف ما مشى على خلاف المذهب. وعندما نقول إن يعني بنو المطلب يعطون من الخمس، لكن الزكاة لا يمنعون منها، لكن ما يعطون من الخمس، خمس ذوي القربى، لأنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع بني هاشم في الشرك، وزمن الشرك وزمن الإسلام. الذي يسمى قال إنما بين المطلب وبين هاشم شيء واحد. وأما الأهل فليس داخلين في الأهل، ليس داخلين في الأهل. هنا يقول لا يجزي، لا يجزي أن تدفع إلى هاشمي فإن كان الهاشمي لا يأخذ من الخمس، يحرم من الخمس، ظلما ما يعطى من الخمس. فهنا المذهب كذلك لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة. القول الثاني هو قول أبي يوسف اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والجماعة، قالوا إذا كانوا لا يعطون من الخمس فيعطون من الزكاة لدفع ضرورته، لأنه بهذا يدفع عنهم الضرر. نعم، إذا كانوا لا يأخذون من الخمس شيئا، لا يأخذون من الخمس خمس غنائم، ولا يأخذون من الفيء شيئا، فلا يحرمون من الزكاة. واضح؟ وأما صدقة التطوع فتجوز إجماعا لمن يعني صدقة التطوع، لأن ليست من أوساخ الناس. ولذا لو أن رجلا يتصدق لكن لا يزكي، هل يطهر ماله؟ نعم، ما يطهر. فدل على أن الوسخ ما الذي يذهبه؟ تذهبه الزكاة. وعلى ذلك الصدقة وهذا بالإجماع تعطى لبني هاشم، ولا يدخل في بني هاشم أبناءه، ولا يدخل في بني هاشم أبناءه بناتهم، أبناء البنات ما يدخلون فيها. قد تكون الأم هاشمية لكن الأب ليس بهاشمي، ليس بهاشمي، هذا من جهة الأب فقط. فلو كانت أمه هاشمية فالأم هذه الهاشمية لا تعطى من الزكاة، لكن أبناءها نعم يعطون من الزكاة لأنهم ليسوا بهاشميين، ليسوا بهاشميين. نعم. قال رحمه الله: لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس بمجرد قرابتهم، بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثل وبني عبد شمس مثلهم. بني نوفل لأنهم إخوة هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هؤلاء أخوة أربعة، هؤلاء إخوة. ولكن المطلب، لكن المطلب بنوه هم الذين لم يعني يتركوا بني هاشم، بل كانوا معه، كانوا مع بني هاشم، فلذا أعطوا من الخمس. وأما بنو عبد شمس الذين منهم بنو أمية فيهم عثمان رضي الله عنه، وكذلك أيضا بنو نوفل الذي فيهم جبير بن مطعم وأمثالهم، فهؤلاء نعم هم أبناء عم قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا بعيدين. فإن نوفل وعبد شمس فإن نوفل وعبد شمس أخوان نعم لهاشم، كما أن المطلب أخ له، لكن أبناء المطلب وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بني هاشم عموما في الجاهلية وفي الإسلام. واضح؟ نعم. قال: وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. والنصرة لا تقتضي إهمال الزكاة. ومن وموالي بني بل وموالي بني هاشم يدخلون في ذلك الموالي. ولذا لما استأذن أبو رافع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل على الصدقة مع أحد بني مخزوم، قال له صلى الله عليه وسلم: إن مولى القوم منهم وإنها لا تحل لنا الصدقة. نعم. ولا إلى مواليهما لقوله صلى الله عليه وسلم: إن موالي القوم منهم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. ولكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم. نعم، ما دام أنها تدفع إليهم فتدفع كذلك إلى مواليهم يعني بني المطلب. نعم. ولكل أخذ صدقة التطوع، صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقر ولا لا كفارة. نعم، يقول: ولكل من بني المطلب وبني هاشم أخذ صدقة التطوع. قال: ووصية، لو أن رجل أوصى وقف وصية للفقراء، هل نعطي فقراء بني هاشم؟ نعطيه كذلك. أو نذر، رجل نذر نذرا للفقراء، نذر أن يتصدق مثلا بألف كيس من الأرز للفقراء، هل نعطي بني هاشم من ذلك؟ نعطيه، ما في مانع. يقول لا كفارة، الكفارة ألحقوها بالزكاة لأنها واجبة بالشرع، النذر ليس واجبا بالشرع والوصية كذلك، لكن الكفارة تجب بالشرع. فقالوا هي ك نعم هي كالزكاة. قالوا أنا هذا يعني جيد لأنها لمحو الذنب، فهذا قياس جيد يعني. فلا يعطون من كفارات اليمين وكفارة الظهار وكفارة، لأن الكفارة تلحق بماذا؟ تلحق بالزكاة. نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. نعم، رأى فقير تذهب وتتشكى عند التجار من أعمامها وأخوالها، أنا ما عندي شيء، ما عندي لا وظيفة ولا، لكن زوجها ينفق عليها، زوجها غني منفق، هل يجوز أن تعطى من الزكاة؟ ما يجوز أبدا، ما يجوز أن تعطى من الزكاة لأنه ينفق عليها. لكن لو كان الغني لا ينفق شحيح، نعم تعطى، تعطى من الزكاة. ولا إلى فقير ينفق عليه، ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه استغنائه بذلك. نعم، بعض الناس يقول سألت مثلا ابن أخي ما توظفوا ولا لهم أعمال لكن أباه ينفق وهو قادر على النفقة، هل له ذلك؟ لا، لأن أبناء أخيك ينفق عليهم أبوه، ينفق عليهم أبوه، فهم أغنياء بالنفقة، فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة. ولا إلى فرعه أي ولده، وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت. يقول ولا إلى فرعه، الفروع ما يعطون من الزكاة، أما الولد في الإجماع الولد ابنا أو بنتا، لكن وإن سفل فكذلك، لكن ولد البنت أحد نظر، لأن ولد البنت لا تجب النفقة عليه بخلاف ولد الابن، فولد البنت في الأصل ما يجب النفقة عليه إلا في حال الضرورة، أولاد البنت بخلاف أولاد الابن، بخلاف أولاد الابن. ولذا الذي يترجح أنهم يعطون من الزكاة. فالمقصود هنا يقول إن الفروع يعني الأبناء والبنات المباشرين واضح، وهذا بالإجماع، من تحت أبناء الأبناء وبنات الأبناء نعم لا يعطون، وأما ولد البنت فإنه لا يرث منك ولا ترث منه، الله جل وعلا يقول على الوارث مثل ذلك، فحتى الإرث ولا يرث منك ولد بنتك. فالصحيح أنه لا أنه تجوز له الزكاة لأن النفقة ما تجب. فإذا للشخص على الصحيح أن يعطي أولاد، بعض الناس يقول له بنت متزوجة ولها أولاد وأبوهم فقير، أبوهم فقير ولا يجب، لا يجوز أن يعطي ابنته، لكنه يعطي إما زوجها وإما أولادها وإما أولادها منه، واضح؟ هذا هو الراجح. انتهينا الآن من الولد. قال ولا إلى، نعم، ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا. كذلك إلى أصوله، الأب والأم المباشران، وكذلك من فوق، وكذلك من فوق. إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين. ولا تقول إلا أن يكونوا عمالا، عمالا يعني على الزكاة. هذا رجل غني، غني له أموال طائلة، والذي يعمل عين من قبل الجباة على المال، عين ابنه، ابنه من الجباة، يأتون فيأخذون الأغنام منه ومن غيره، فابنه من الجباة. الآن الابن يأخذها على أنه عامل على الزكاة، فلا حرج، لا حرج. ليس المقصود أن الابن يقول لأبي خذ، الوالد يقول لأبي خذ وزع الزكاة وخذ منها لأنك عامل، لا، المقصود العمال الذين يعينهم الإمام، واضح؟ يعني قد يعين الإمام رجلا يعمل في الزكاة، يعمل على الزكاة، ليس أجيرا، يعمل على الزكاة، نعم، ثم إن هذا العامل على الزكاة يأخذ زكاة أبيه وزكاة جده، نعم، فلا معنى، واضح؟ لا معنى، لأن هذا عامل عليها، أو مؤلف أيضا، أو مؤلف، أتى رجل مثلا بزكاته 100 من الإبل، فجاء الإمام وأعطاها أباه، وأبوه سيد مطاع، مؤلف قلبه، نعم، فلا معنى، أو غزاة كذلك، أو غارمين لذات بين، أو غارمين لذات بين. ولا تجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته. ما كل من تلزمه النفقة، لأنه إذا لزمت، هذا هو المعنى الذي يراعى، لأن الرجل إذا زكى على من ينفق عليه يكون وفر ماذا؟ نعم، ما الذي يوفر؟ النفقة، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ولذا اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو كان الأب أو الولد يقول أنا لا أقدر على النفقة، لا أقدر على النفقة ولا أستطيع أن أعطي والدي أو ولدي إلا من زكاتي، إلا من زكاتي فقط، فلا مانع. بعض الناس عنده دكان مثلا، وهذا الدكان ينفق منه على أولاده نفقة بالمعروف، ثم تأتي الزكاة ويقول أنا لا أستطيع أن أنفق على والدي، لا أستطيع أن أنفق على والدي، وقد يكون الوالد له زوجة وله أولاد، يقول ما أستطيع أن أنفق عليه، وهذه زكاة، فنقول دفع الزكاة له أولى من، نعم، من ترك، هو لا يستطيع أن ينفق على أبيه، لكن لو كان يستطيع أن ينفق على أبيه هل له أن يدفع إليه زكاته؟ لا، واضح هذا. أو أب يقول أنا عندي راتب أنفقه على عيالي، لكن لي ابن فقير، أنفقه عندي زوجة وأولاد وصغار وأنفق عليه، وهناك ابن لي فقير قد يكون له زوجة، مقصود أنه ابن فقير، فيقول أنا لا أستطيع أن أنفق عليه، لكن عندي زكاة، فالزكاة ومكانها تذهب إلى البعيد، تذهب إلى القلب. مثل حتى تتصورونها جيدا على القول بزكاة الحلي، أو أن سيبقى عندي حلي وأنا ما أستطيع أن أنفق على أمي، وتزوجها لك ما تستطيع أن تنفق على أمي، وتقول أمي فقيرة فتعطيها، نعم، زكاة حليها، هذا أفضل من أن تنفقها، أن تزكي على غيرها، واضح؟ لكن موظفة يمكن أن تنفق على أمها، ما يجوز لها أن تعطيها زكاة، واضح؟ هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إيه قيد النفقة، إيه، فالشخص في الأصل الذي تنفق عليه مثل الزوجة والولد والوالد، تنفق عليهم، ليس لك أن تعطيهم الزكاة، لأنك بذلك لأنك توفر على نفسك وتتقي النفقة، واضح؟ بالزكاة، تتقيها بالزكاة. لكن إذا كان يقول أنا لا أستطيع أن أنفق، ما عندي قدرة على الإنفاق، ما عندي إلا الزكاة، فما اختاره شيخ الإسلام ظاهر، واضح؟ أحسن الله لك شيخ. هذا إذا كان عجز يعني النفقة، في حالة لو كان مثلا بخل أو انصراف عن النفقة، مشغول بنفقة أبنائه، يعني التقصير يؤاخذ عليه، لكنه هو في النهاية بيحرم أصوله من أو فروعه من النفقة، فهل يقال يجمع عليهم الأمرين، يحرمها من النفقة بنفس الوقت يحرمها من الزكاة؟ نعم، لأنه الآن لو أجزنا له، يعني الزكاة هذا حق واجب للفقير، لكننا إذا علمنا أن هذا له مفرط ولا يدفع لهم، فهذا قد يتوجه، لكن الأصل أننا نأمره بأن ينفق عليه، لكن لو علم أنه لا ينفق، نعم، فقد يقال هذا، لكن الإشكال هنا أن الزكاة حق واجب للفقير الذي ليس له من ينفق عليه، ويبين له بعد ذلك أن هذه الزكاة لا تمسك، لكن كونه يعني يعطيها إياهم. نعم، إذا كان الشخص قال له أعطي أولادك لأنه يعرف أنه يحرمهم، هذا له وجه. لكن إشكال هنا ما تقدم هو أن هذا الرجل قادر على أن ينفق، فكونه يضيع أولاده لا يدعو كذلك إلى أن يضيع المستحقين أيضا للزكاة. الله أعلم. فولت زوجها مات شخص؟ لا، مات ما له أن يعطيه الزكاة، مثل شخص له جار له ويقول أنا ملتزم بالنفقة له وسدد كهرباء وكذا، هذه نفقة تبرع، هذا ما يمنع أن يحتسبها من الزكاة. واضح؟ قال وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. هذا هو، نعم، يجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. رجل أتى بيتيم ووضعه مع عياله، له أن يضع هذا من الزكاة. واضح؟ له أن يضع هذا من الزكاة. وتعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو غيبة، بنحو غيبة أو امتناع. نعم، وإذا غاب فلكان. نعم، يعني غاب رجل تاجر لكن غائب وأولاده ما عنده واحد ينفق عليه، طيبة طويلة ما يدرى ما سيأتي، يخشى عليهم الضياع فيطول من الزكاة. أما سيكون سجين ولا يستطيع مثلا يصرف عليه، قد يكون له مال لكنه أوراقه معه ولا في طريق إلى أن نأخذ منه المال، فلا يتركون حتى يضيع أو يمتنع كما تقدم، يعني يمتنع وقادر لكنه يمتنع من النفقة فيعطون من الزكاة. وكذلك على الصحيح ومختار شيخنا أنه يجوز إلى وكذلك الولد أن يوفي زكاة، أن يوفي الدين من الزكاة، دين والده أو دين ولده، لأن هذا لا يدخل في النفقة الواجبة. وهذا يقيد بما إذا كانت النفقة ليس الزكاة، أن الدين ليس بسبب النفقة، يعني رجل مقصر على أولاده ويستدينون من البقالة، ثم يقول نريد أن نسدد هذا من الزكاة، نقول لا، هذا تقصير منك، هذا تقصير منك. لكن رجل له ولد عليه ديون، ولده عليه ديون، فلا أن يسدد دين ولده من الزكاة، لأن هذه ليست نفقة، هذه ليست نفقة. قال ولا تجزي. وأما الأخ والعم فأصح قول العلماء مذهب الأحناف أنه يجوز أن يعطوا من الزكاة، لأن النفقة في الأصل لا تجب عليهم، إنما تجب في حال الضرورة فقط. واضح؟ قال ولا تجزئ إلى عبد كامل رق غير عام أو مكاتب، لأن سيده ينفق عليه، ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه، ولا بالعكس. ولا يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها، ولا الزوج يدفعه إلى مرأته. أما الزوج فواضح، هذا الزوج هو الذي ينفق، فإذا دفع الزكاة سلم من النفق، ما يصح. لكن أصح قولين أن المرأة يجوز أن تعطي زكاتها لزوجها، يجوز أن تعطي زكاتها لزوجها. وتجزئ إلى كان فقيرا، تجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب، وهو قول في المذهب المتقدم. وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب، وتجزئ إلى ذوي الأرحام من غير عمودي النسب، عمود النسب من هم؟ الأصول والفروع. وتجزئ إلى ذوي الأرحام مثل الخال والخالة. وإن أعطاها لمن، وأما الأخ والعم في المذهب لا، ما يعطون، والصحيح أنهم وهو مذهب الأحناف. نعم. كان ينفق عليه ضرورة شيخ؟ إيه، النفقة ضرورة، ما ينفقها مثل يعني النفقة على من ليس له منفق وليس بيت المال غير منتظم بالمصالح، فإن من علم بحاله من المسلمين يخشى عليه الهلاك ينفق عليه. فالنفقة يعني حتى الأقارب وآتيت القربى حقه أي قريب لك ويأتي هذا في النفقات إذا كنت قادر على النفقة تنفق عليه. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها. هذا واضح. رجل أعطى الزكاة حرجا طلبها من يظن أنه ليس أهلا لها، اللي في قلب هذا الرجل غني ليس من أهل الزكاة فأعطى وهو يظن أنه ليس من أهل الزكاة فلا تجزئ لأنه لا يلزم بنيته والحالة هذه لا يلزم بنية الزكاة لأنه يعرف أن هذا الرجل فيه ليس من أهل الزكاة. أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظاناً أنه أهلها لم تجزئه إنه أهلها ظاناً أنه أهلها لم تجزئه لأنه لا يخفى حاله غالباً وكدين الآدمي. نعم هذا الآن يقول أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظاناً أنه أهل، يعني يقول أنا دفعت زكاتي لشخص فقير ولا أعرف أنه هاشمي جاب لنا ما يعرف أنه هاشمي فلان جاب لنا اسمه فلان الفلان ما في من الهاشم فأعطيته زكاة مالي وتبين لي أنه من بني هاشم فيقول المؤلف إنها لا تجزئ لما قال لأنه لا يخفى حاله في الغالب باب النسب ونحو ذلك هذه تعرف فلو سأل لعلم فيقول حاله نعم حاله لا تخفى نعم. وكدين الآدمي إلا إذا دفعها بغني ظنه فقيرا فتجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. إلا إذا دفع لغني ظنه فقيرا فتجزئه فقط، يعني لو دفعها إلى رجل فتبين أنه هاشم لا تجزئ، دفع إلى رجل فتبين أنه عبد لا تجزئ، لكن دفع إلى رجل يظنه فقير رجل في بيت قديم وثيابه رثة ويمشي على قدميه قال هذا رجل فقير فلما أعطاه قيل إن هذا الرجل له في البنك رصيد كبير هذا غني لكنه شهير على نفسه وقد يكون يتسول واضح. فيقول المؤلف هنا تجزئه لما تجزئه قالوا لأن الفقر والغنى يخفيان يعني يخفى ذلك الغنى يخفى فسمى يدري أعطى بناء على الظاهر والذي يترجح أنه إن اجتهد وتحرى كما قال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله إذا اجتهد وتحرى فإنه لا شيء يعني حتى لو دفعها إلى هاشم أو دفعها إلى عبد يظنه غير مملوك تبين أنه فالراجح أنها تجزي لأنه اجتهد وفعل ما يقدر عليه. قال وصدقة التطوع مستحبة حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء رواه الترمذي وحسنه. قوله كدين الآدمي هذا دليل يعني هذا يعني تعليم ليست مسألة قوله كدين الآدمي تعليم يعني كما أن الشخص لو دفع الدين إلى غير الدائن ما يضر حتى يدفعه إلى من؟ إلى دائمه. رجل أخطأ في السوق وذهب ودفع إلى رجل قال أذكر اشتريت من المحل مثلا 100 ريال فذهب إلى المحل الذي يشبهه بجواله مثل محلات الآن الجوالات وكذا وقال هذه 100 ريال تريدها مني وخرج هل تبرأ ذمته من الأول؟ ماذا؟ إذن الآن إن دفعها لغني ظنه فقيرا أو دفع إلى هاشم ظنه ليس بهاشم، أو عبد ظنه ليس بعبد، فالصحيح أنها تجزي إن تحرى واجتهدنا. وصدقة التطوع المستحبة حتى الله عليها في كتابه العزيز. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتهما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخذ منه أهل العلم مسألتين. المسألة الأولى أنه إن جاءك الرجل يسألك الزكاة ويقول إنه فقير فإنك تعطيه، ما يحتاج إلى بينة ولا يمين. يسأل قال إن شئتم أعطيتكم، هذا ليس تهديدا، هذا المقصود به تخيل، يعني أن هذا الأمر يعني مباح لكم، إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالناس على نوعين من الفقراء، نوع يعرف بالغنى ولا يدعي الفقر، معروف أنه غني، فلان غني والآن يقول أعطوني من الزكاة أنا فقير، هذا هنا لابد من بينة. والصحيح البينة لابد من ثلاثة شروط كما جاء في حديث قبيصة وأضحى واختيار ابن قيم، لابد من ثلاثة شروط ممن يعلم حاله، من بطانة أهله يشهدون أن فلان أصابته فاقة، قد ضاع ماله واحترق أو حصل له شيء منه. لكن إن كان الرجل لا يعرف بالغنى، ما هو معروف بالغنى السابق، ما يعرف أن هذا الرجل غني، جاءك رجل قال أنا فقير، فهنا يجوز أن تعطيه من الزكاة ولا تستحلفه، فإن الناس لا يستحلفون في هذا الباب، واضح؟ الفائدة الثانية أنك تخبره فتقول له انتبه، لا حظ فيها للغني، لأن سلم قال ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ستقول سألتك وتشتغل، بعضهم يقول لك أنا ما أبغى أشتغل، ويعرف إما إيافة في بدنه أو يقول العمل هنا الآن البلد تحتاج رأس مال، أنا ما عندي رأس مال، ما عندي رأس مال، كيف شاعر؟ بعض الناس تقول له أنت شاب لماذا لا تعمل؟ فيقول أنا ما كيف ما عندي رأس مال ولا في شيء، طيب تذهب إلى المؤسسات تعمل وما وجدت، فيكفيك أن تنبهه فتقول هذه الزكاة لا تحل نعم لغني ولا تحل لقوي مكتسب، وتترك الأمر في ذمته ما دام أنه لا يظهر منه غنى. لكن لو كان يظهر منه غنى، يعني أتاك بمركوب فارغ أو أتاك بأشياء، فالأولى أن تبحث عن غيرها في باب الزكاة. إذن المقصود هنا إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فمن كان لا يعرف بالغنى يكفي يعني إذا طلب بالزكاة يعطى، إذا طلب بالزكاة يعطى ولا يستحلف. نعم. قال صدقة التطوع مستحبة حتى الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ريح السوء، رواه الترمذي وحسنه. وهي في رمضان وكل زمان ومكان أفضل، كالعشر والحرمين أفضل، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حيث يلقاه جبريل عليه السلام. الحديث فالأماكن الفاضلة تكون فيها أفضل. نعم. متفق عليه. وفي أوقات الحاجة أفضل، وكذا على ذي رحم، لا سيما مع عداوة وجار، يعني وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة، فذو الرحم الصدقة عليه أفضل من غيره، فإذا كان يعاديك فيعطاك للزكاة أفضل، لأنك بذلك تدفع نعم تدفع السيئة بالحسنة وتعفو عمن ظلمك. والجار كذلك، قل وجار قال لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولقوله صلى الله عليه وسلم فاليتيم قالون ذا مقربة، وأيضا في الحديث. وفي قوله صلى الله عليه وسلم مترب يعني التصق بالتراب من شدة الفقر يعني. الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه لقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى متفق عليه. ويأثم من تصدق تصدق السنة أن تكون الصدقة بالذي يفضل عن النفقة على نفسك وعلى من تعول. ويأثم من تصدق بما ينقصها أن ينقص مؤونة من تلزمه أن ينقص مؤونة تلزمه وكذا لو أضر بنفسه أو ظليمه أو كفيله بقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فيكون هذا ترك واجبا لمندوب يضيع يضر بنفسه أو لأولاده أو بمن ينفق عليه غير الأولاد أو الغريم أيضا يتصدق والغريم يقول أعطونا. نعم هذا يقول يأثم حتى أن بعضهم يضع الولاء وهو عليه ديون يطالب بها ليست الديون مقصرة تؤخذ كل شهر وأصحابها يستحقونها مؤجلة وهو ملتزم بذلك لا بعضهم يقول جانب ضيف يترك الدائن ما يعطي هذا الشهر هذا لا يجوز إلا أن يستأذنه هذا حق له هذا حق له. ولذا قال هنا أو غريب أو كذا لو أضر بنفسي أو غريب أو كفيل كذا كفيل الغالب هذا يكرم الناس ويضيف أو يتصدق والكفيل المسكين في آخر الشهر يسدد عنه هذا لا يجوز هذا يأثم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك لقصة الصديق رضي الله عنه وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه ويعلم من يعني هذا الرجل أراد الصدقة بماله كله يقول أنا أريد جميع ما عندي من الأموال أتصدق به عندي عقارات وعندي شركة وعندي وعندي له ذلك بشرط أن يكون له كسب يعني له كفايهم أو هو يكفي بمكسب يقول أنا أتكسب أنا عندي صنعة أصنع وأنفق عليه وأنفق لن أضيعه فهذا يجوز. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن وكذا يقول لو كان وحده يتصدق بجميع ماله له ذلك كما فعل الصديق ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة وإلا حرم. نعم إذا كان يعلم من نفسه حسن التوكل واليقين والصبر على المسألة ما يروح يتصدق بماله ثم يذهب يسأل الناس لا يجوز. طيب وش رايكم احنا نبدأ بكتاب الصيام ونتركه